بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا بحمد الله تعالى في شرح نظم الرحبية الإمام ابن محمد علي ابن محمد بن علي الرحبي المتوفى سنة 77 و500، وتوقفنا عند باب التعصيب. بالأمس قد وقفنا عند باب أو أكملنا باب الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا، وهي 6 فروض: النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن. هذه الفروض المقدرة، 6 فروض في كتاب الله سبحانه وتعالى نص عليها القرآن الكريم. وعرفنا من يستحق هذه الفروض وما هي شروط استحقاقه لذلك الفرض، وكنا قد انتهينا بالأمس في مسألة الجدات، والجدة إذا انفردت تأخذ السدس، فقد ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. وإذا اجتمعت جدتان فأكثر وكنا كلهن وارثات، فإن السدس بينهن السوية. وإذا اجتمعت جدتان إحداهما أقرب من الأخرى، فإن القربة إن كانت لأم فإنها ترث بالاتفاق، القربة إن كانت لأم فإنها تحجب البعد من جهة الأب اتفاق. لكن جرى الخلاف إذا كان العكس، إذا كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، فالقربة من جهة الأب كأم من أب، ومن جهة الأم كأم أم الأم كأم أم الأم، فمن جهة الأم أبعد ومن جهة الأب أقرب. ففيها قولان، منهم من قال أو غالب الأئمة اتفقوا على أنها ترث، كما قال الناظم واتفق الجل على التصحيح، ولكن القول الأقرب أنها تحجب بالقربة مطلقا، القريبة مطلقا تحجب البعيدة. ولذا قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. رجح أن الأقرب أن القربة تسقط البعد من الجهتين، إذا كانت من الأم أو من الأب، القريبة تسقط البعيدة. اليوم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى التعصيب. مر معنا أن الإرث نوعان، فرض وتعصيب. الوارثين أو الوارثون من الرجال والوارثات من النساء يرثون على أحد وجهين، إما فرضا وإما تعصيبا، وأحيانا يجمعون بين الفرض والتعصيب. بعض الأصناف أصناف الورثة يرثون بالفرض وبالتعصيب بكلا النوعين. مر معنا الفرائض المقدرة في كتاب الله. اليوم بمشيئة الله ننتقل إلى باب التعصيب. تسمعون بالتعصيب والعصبة. التعصيب هو مصدر عصبة، يعصب تعصيبا فهو معصب، مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة، فأخذ من عصب، من عصبة أو عصبة يعني شدة وأحاطة بشيء. وتسمى العمامة عصابة، العمائم تسمى عصائب لأنها تلف على الرأس، وما يلف على الرأس يسمى عصابة، ما يلف على الرأس وما يربط به الجرح أو الجرح يسمى أيضا عصابة. إذن عصب مأخوذ من الإحاطة بالشيء والتقوية. وعصبة الرجل هم بنوه وقرابته الذكور من جهة أبيه، عصبة الرجل هم بنوه أولاده وقرابته، بنوه يعني الذكور، بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، مثل الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وعم الأب وابن عم الأب، هؤلاء كلهم يسمون عصبة، يعني الأقارب من جهة الأب من الذكور، يعني الأقارب الذكور من جهة الأب هؤلاء يسمون عصبة. إذا عصبة المرء هم أقاربه من جهة أبيه الذكور. وتعريف المعصب هو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، المعصب هو من يرث بلا تقدير. إذن التعصيب هو النوع الثاني من نوعي الإرث، النوع الأول الفرض، النوع الثاني التعصيب. والعصبة ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، العصبة ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. الأول عصبة بالنفس، عصبة بالنفس، والثاني عصبة بالغير، والثالث عصبة مع الغير. إذن هذه أقسام ثلاثة. عصبة بالنفس سيأتي تعرفه بمشيئة الله، عصبة بالغير، بالغير، وعصبة مع الغير. إذن عندنا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام من العصبات. طيب من هم أو ما تعريف العصبة بالنفس؟ منو أو ما هو حد وتعريف العصبة بالنفس؟ العصبة بالنفس هم كل ذكر، كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. العصبة بالنفس كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، يعني علاقته بالميت بالرجال لا بالنساء. فالابن علاقته بأبيه بالأب، الابن هو معصب، علاقته بنفسه هو رجل ويلتحق مع الميت بنفسه وهو ذكر، ولا يدلي، لا يدلي بأنثى. كذلك الأخ الشقيق والأخ لأب يدلي إلى الميت بذكر وهو الأب، وأيضا العم الشقيق والعم لأب يدلي إلى الميت أيضا بأبيه. إذن العصبة كل ذكر يدلي أو لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، العصب النفس. وأنواعهم أو أصناف العصب النفس 14، 14 فردا، هؤلاء هم العصبة بالنفس. الابن واحد، وابن الابن اثنين، والأب ثلاثة، والجد من جهة الأب أربعة، وإن على يعني جد وأب الجد كله كده أربعة، الأخ الشقيق خمسة، الأخ لأب ستة، وابن الأخ الشقيق سبعة، وابن الأخ لأب ثمانية، والعم الشقيق تسعة، والعم لأب عشرة، وابن العم الشقيق 11، وابن العم لأب 12، والمعتق والمعتقة 14. هؤلاء هم العصب النفس. مرة ثانية، الابن وابن الابن 2، الأب والجد كده 4، الأخ الشقيق والأخ لأب 6، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب 8، العم الشقيق والعم لأب 10، وابن العم الشقيق وابن العم لأب 12، والمعتق والمعتقة هي الوحيدة التي تدخل في العصب النفس من النساء كما سيأتي. وليس في النساء يطر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، واحدة التي تدخل فيه العصبة هي المرأة المعتقة تعصب العتيق أو ورثة العتيق. طيب إذن هؤلاء هم العصب بالنفس، يعصبون بأنفسهم. أحكام العصب بالنفس ثلاثة، العصب بالنفس لهم أحكام ثلاثة. الحكم الأول أن من انفرد منهم يأخذ جميع المال، من انفرد من هؤلاء الأربعة عشر يأخذ جميع المال. فلو هلك هالك عن ابن فقط فإن الابن يأخذ جميع المال، لو هلك هالك عن أخ الشقيق يأخذ أخوه كل المال، لو هلك هالك عن عم شقيق فإن هذا العم يأخذ جميع المال. إذا من أحكام العصب بالنفس أن من انفرد منهم يأخذ جميع المال، هذه واضحة؟ إذا العصب بالنفس يأخذون جميع المال إذا انفرد الواحد منهم، إذا انفرد الواحد منهم. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض يعني الباقي بعد تقسيم الفرائض، يأخذ الباقي. فلو هلك هالك عن بنت وعم، كم للبنت؟ النصف. والعم كم يأخذ؟ الباقي. كيف يأخذه؟ بالتعصيب، يأخذه تعصيبا. إذن يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. ولهذا في تعريف العاصب هو من يرث بلا تقدير، ليس عنده شيء مقدر ثابت، لكن يأخذ الباقي. إما أن يأخذ كل المال إذا انفرد، أو يأخذ ما تبقى من الفرائض، يعني ما تبقى من قسمة الفرائض. كذلك من أحكام العصبة بالنفس أنه يسقط إذا استغرقت الفروض. لو أن الفروض استغرقت الورثة، يعني الورثة استغرقوا كل الميراث بالفروض، فإن العصبة يسقطون لا يأخذ شيء. مثال ذلك لو هلك هالك عن بنت عن أم، طيب دي عزلة ليلى سبورة، نعم، بنت وبنت ابن وأم، كم للأم؟ السدس. لا في ثاني سدس لسه في باقي. أحسنت. لو هلك هالك عن زوج، أو هلك هالك عن زوج يعني امرأة عن زوج وعن أخت شقيقة بس وعم، نعم، طيب أحسنت، زوج أخت شقيقة وعم، كم للزوج؟ النصف. وكم لأخت الشقيقة؟ وكم للعم؟ لا شيء. نعم هذا هو، هذا مثال على أن العصبة إذا استغرقت الفروض فإنهم لا يأخذون شيئا، يسقطون. إلا ثلاثة، إلا ثلاثة هؤلاء لا بد أن يرثوا، وهم الابن والأب والجد. الابن والأب والجد هؤلاء لا بد أن يرثوا، واضح؟ إذن هذا الحكم الثالث أنه يسقط المعصب إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة، من هم؟ الابن والأب والجد. هؤلاء لا يسقطون في حال من الأحوال، لا بد أن يأخذوا من الميراث شيئا لأنهم أقرب. نعم، الابن والأب والجد لا بد أن يرثوا، لا بد أن يرثوا شيئا. نعم طيب كيف؟ ابن الابن سيأتي في باب الحج، باب الحج يعني من يحجب من. نعم، لكن الابن المباشر لا يحجب أو لا يسقط أصلا، سيأتي في باب الحج لعله إن شاء الله في هذا اليوم إن شاء الله. هناك أصناف هم يحجبون ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبون، هم الولدان والأبوان يحجبون ولا يحجبون أصلا، لا بد أن يرث. نعم، فالابن والأب والجد. إذا جهات العصوبة بالنفس على حسب الأصناف الأربعة عشر هي ستة. بنوة لجهات العصوبة، بنوة وأبوة وجدودة أو نقول أبوة وإن علت، لأن الجذور داخلة في الأبوة، بنوة وأبوة، ويتبع الأبوة الجذودة، وأخوة وبنو أخوة وعمومة وبنو عمومة ثم ولاء. هذه كم؟ طيب، بنوة واحد، أبوة اثنين، ثلاثة جذودة، أربعة أخوة، خمسة عمومة، نعم ستة ولاء. يعني الأبناء يتبعون الآباء، يعني بنو الأخوة يتبعون الأخوة، وبنو العمومة يتبعون العمومة. إذا تكن نمرة واحد البنوة، نمرة اثنين الأبوة، نمرة ثلاثة الجذودة، نمرة أربعة الأخوة وبنو الأخوة، أخوة بنو أخوة قسم واحد. نمرة خمسة العمومة وبنو العمومة. ستة الولاء، الولاء هؤلاء العصبة بالنفس، العصبة بالنفس، هذا القسم الأول. القسم الثاني العصبة بالغير، واضح جماعة؟ العصبة بالنفس هو الذكور الذين لا يدخل في نسبتهم إلى الميت أنثى بنفسهم، هم كلهم ذكور إلا المعتقة، فالمعتقة هذه مستثنى من النساء عصبة بنفسها، النساء لا يعصبون بأنفسهم إلا المعتقة، لكن يدخلون في العصبة بالغير أو العصبة مع الغير. نريد أن نعرف العصبة بالغير ما هم ومن هم. العصبة بالغير هم النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن، النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن. وهم أربعة أصناف بإخوتهن، يعني إخوانهن يعصبهن عصب بالغير، يقول لك لا البنت يعصبها أخوها، يعصبها أخوها. طيب أصنافهم أربعة، البنت فأكثر مع الابن، البنت مع الابن هذه عصبة بالغير، يعني نوع الميراث هنا عصبة بالغير، البنت مع الابن، الابن هنا يعصب البنت، الابن يعصب البنت، كذلك بنت الابن فأكثر مع الابن فأكثر، طبعا البنت أو البنات كل ماشي، سواء كان بنت واحدة أو بنتين، لذلك لو قلت بتعبير أدق البنت فأكثر مع الابن فأكثر، لأنه على الأول البنت فأكثر مع الابن فأكثر، هؤلاء هم العصبة بالغير. يعني شو؟ يعني هذه البنت تعصبت بأخيها، تعصبت بأخيها أو عصبها أخوها، أو صارت مع أخيها عصبة بالغير، صارت هي وأخوها عصبة بالغير، تعصبت بأخيها البنت أو البنتان أو البنات يتعصبن بإخوتهن. نعم أي نعم، عصبة بالغير، عصبة بالغير. نعم سيأتي. الصنف الثاني بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، عندنا بنت ابن. طيب ممكن احنا يعني عندنا قلنا التعصيب العصبة أو أنواع العصبة ثلاثة، عصبة بالنفس دي فيها 14 من الورث، الابن ابن الابن والأب والجد إلى آخره، والأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق إلى آخر الأقسام. النوع الثاني عصبة بالغير، وفي أربع أصناف، البنت وبنت الابن والأخت الشقيق والأخت لأب، يعني هم من يرث النصف أو الثلثين. طيب ما الذي يرث النصف أو الثلثين؟ البنات والأخوات، يعني البنات والأخوات يرثن إما النصف إذا كانت واحدة أو الثلثين. إذن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. فالبنت إذا كانت لواحدة ترث النصف، إذا كنا بنتين فأكثر كم يرثنا؟ يرثنا الثلث. كذلك الأخت الشقيقة لأب. إذن البنت من يعصبها؟ يعصبها الابن، يعصبها الابن. ونوع العصبة عصبة بالغير. أو البنات يعصبهم الأبناء، سواء كان بنتين ثلاثة أربع بنات، ابن ابنين، العدد ما مش مهم، بنت وابن، سواء كان واحد أو اثنين ثلاثة أربعة زي ما تيجي. بنت الابن يعصبها من؟ ابن الابن. بيا شايفين؟ ما أظن شايفين، لكن ماشي. ابن الابن يعصبها، وابن الابن إما أن يكون أخوها أو ابن عمها، إما أن يكون أخاها أو ابن عمها. لكن أيضا يعصبها ابن ابن ابن من كان أنزل منها درجة. فلو هلك هالك وترك بنت ابن، ترك بنت ابن وابن ابن يعصبها، إن لم يكن ابن ابن موجود يعصبها ابن ابن ابن أنزل منها من درجة. فهذا معنى قوله يعني يعصبها سواء كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إن احتاجت إليه. يعني إذا لم يوجد، إذا لم يوجد ابن ابن فإن بنت ابن يعصبها ابن ابن ابن اللي هو ابن أخيها، يعتبر ابن أخيها لأنه ابن ابن وهذا ابن ابن ابن، يعتبر ابن أخيها هنا. والله حدي. إذن هؤلاء هم العصبة بالغير. بقي صنفين، الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق، والأخت لا يعصبها الأخ لأب. فهذا ميراث، ميراث يسمى ميراث العصبة، العصبة شنو؟ بالغير، يعني عصبة بالغير. بلبة ها دي بلبة الجاية بلمة. نعم. النوع الثالث والأخير عصبة مع الغير. عصبة مع شنو؟ مع الغير. طيب نشوف تعريف العصبة مع الغير. وضعها صنفان، أخت الشقيقة والأخت لأب. قال العصب مع الغير، كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت. أكتب التعريف. قال كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت. إذن الأخت مع البنت هذه عصبة مع الغير. ولماذا قيل مع الغير؟ لأن البنت ليست من درجة الأخت، هي من درجة أخرى. الابن هو من درجة البنت. يعني هنا العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. لاحظ في المسألة السابقة البنت الابن درجة واحدة، البنت بنت ابن مع ابن ابن في درجتها. أخت شقيقة مع شو؟ مع أخت، مع أخ شقيق. أخت لأب مع أخ لأب. العصب مع الغير بنت مع أخت. فلو هلك هالك وترك بنتا وأختا فالبنت ترث النصف والأخت ترث النصف الثاني. إذن هؤلاء هم العصبة، العصبة مع الغير صنفان، الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو مع بنت البنت فأكثر. طيب إذن هؤلاء هم الصفان، إما أخت شقيقة أو أخت لأب مع منو؟ مع البنت او البنات او مع بنت الابن. طيب اكتب الكلام صيغه. طيب اخت نعم اخت شقيقه مع بنت ده واحد. اثنين اخت لاب مع البنت سواء كان بنت او بنت ابن، لانه دائما البنت بتحل محلها بنت الابن، يعني ميراث الاخت الشقيقه مع بنت الابن، البنت لابن ترث بالفرض، البنت لابن ترث بالفرض، البنت ميراثها بالفرض والبنت ترث بالفرض، الاخت الشقيقه ترث ماذا؟ ترث عصبة مع الغير. ومثال ذلك حديث ابن مسعود لما سئل عن رجل هلك وترك بنتا وبنت ابن واخت، فكيف تقسم هذه الورثة؟ كم للبنت؟ مثلها النصف، والبنت لابن لا سدس، والاخت ماذا لها؟ الباقي. طيب حي ان شاء الله الحساب بعدين في الحساب، هنا من 6 3 6 على 3 هنا 1 هنا 2، يعني مثلا من 6 حي في الحساب التأصيل والتصحيح، اذا عندك نصف نصف وسدس بتاخذ الاعلى اصلا، مثلا تقسم 6 اسهم، 6 اسهم نصها 3 اسهم، سدسها سهم واحد، الباقي سهمين، تأخذ البنت سهمين، إذا هنا الأخت. وإذا عصبة دي نوع شنو؟ عصب ولا؟ مع الغير. ولماذا قيل مع الغير؟ لأن البنت ليس من درجة الأخت، البنت درجتها ليست درجة الأخت، ولهذا كان عصبة مع الغير. أما البنت مع الإبن فهذه عصبة بالغير، الإبن وحده عصب بنفسه، الذكور يتعصبون بأنفسهم، يتعصبون بأنفسهم. نعم والله حدي. طيب نقرأ أبيات الرحبي ونشرح هذه الأبيات وما ذكر يوضح لنا. قال: وحق أن نشرع في التعصيب لكل قول موجز مصيب، وحق أن نشرع في التعصيب لكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. قال: من القرابات يدخل فيها الأقسام من 14 12، أو الموالي يعني عصبة، عصوبة الولاء. ومر معنا أن الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فلو أن رجل أعتق عبدا ثم مات هذا العبد وليس له وارث، فإن سيده الذي اعتقه يرثه. أو لو ترك بنتا فالبنت لها النصف والباقي لعتيقه الذي اعتقه أو لمعتقه، لمعتقه يرث بالتعصيب. ولو كان المعتق امرأة كانت المعتق امرأة كذلك تعصب بنفسها. سيأتي قول الرحبي: وليس للنساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فلو كانت امرأة أعتقد عبدا ثم هلك هذا العبد وترك بنتين، ترث البنتان الثلثين والباقي ترثه من؟ المعتقة، تعصيبا عصب بالنفس. ولهذا قال: فكل من أحرز كل المال. مر معنا أن من أحكام العصب بالنفس أنهم يحرزون كل المال إذا انفرد أحدهم من القرابات أو الموالي، أو كان يفضل، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أقل عصوبة المفضلة. مر معنى من أحكام العصبة بالنفس أنه يأخذ ما تركت الفرائض، الباقي من الفرائض، فما أبقت الفروض يأخذه العصبة بالنفس، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا هو التعصيب. أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. ثم شرع فيه ثم شرع في ذكر أصناف العصبة بالنفس قال: كالأب والجد وجد الجد. الأب إن على الأب أبو الأب أبو أبو الأب جد أبي الأب وإن على كل عصبة. والابن عند قربه والبعد الابن ابن الابن ابن ابن الابن ابن انت مشنا. قال: والأخ وابن الأخ والأعمام. الأخ ويعني به هنا الأخ الشقيق أو الأخ لأب. الأخ لأم لا يدخل لأنه يرث بماذا؟ ها؟ الأخ لأم يرث بشنو؟ بالفرض والتعصيب؟ بالفرض. طيب بالفرض كم يرث بالفرض الأخ لأم؟ السدس. إذا فرض يأخذ السدس. وإن كان معه أخ أو أخت كم يرث؟ شركاء في الثلث. قال: والأخ وابن الأخ والأعمام. إذن الأخ يشمل أخ لأب والأخ الشقيق، وابن الأخ يشمل ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والأعمام يشمل العم لأب والعم الشقيق، العم لأب والعم الشقيق. والسيد المعتق ذي الإنعام. وهنا المعتق وكذلك المعتق كما سيأتي في آخر الأبيات. قالوا: وهكذا بنوهم جميعا. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سمعا. وهكذا بنوهم يعني ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سمعا. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. يعني الأقرب يحجب الأبعد، سيأتي في باب الحج. يعني الأخ الشقيق أقرب من أخ لأب يحجب الأخ لأب، والابن يحجب ابن الابن، الابن يحجب ابن الابن، فكل قريب يحجب البعيد. نعم. والعم الشقيق يحجب العم لأب. العم المعتق والمعتقة ابن المعتق. أيوة دي مسألة نحن تعمدنا نتجاوزها لأن تأخذ منها بعض الوقت. يرث المعتق بنفسه أو عصبته هو. إذا لو هلك لو أعتق رجل عبدا، طيب أعتق رجل عبدا فمات العبد، وقبل أن يموت مات معتقه، فمن يرث؟ من يرث هذا المملوك؟ عصبة المعتق. يعني هذا المعتق عصبته يرثون من؟ يرثون هذا العتيق. نعم. كيف؟ أي توفى المعتق أول لكن أولاده موجودين، أولاد أبناء المعتق، أبناء المعتق. فرجل رجل اشترى عبدا مملوكا ثم مات هذا الرجل وله أبناء، له أبناء. طيب ثم مات هذا المملوك المحرر ليس له وارث إلا المعتق، وقد مات المعتق، من يحل محل المعتق؟ عصبته. يعني ابن المعتق يحل محل المعتق. نعم هذا المعنى. طيب وما لذي البعد عصبة بالتعصيب، بالتعصيب يعني عصبة المعتق. المعتق يرث عتيقه، المعتق يرث المعتق، فإن لم يكن المعتق موجودا فعصبته يحلون محله. كيف؟ ما عنده أولاد بعد بيت المال، بيت المال لو كان في بيت مال. إذا لم يوجد له أحد بعد شو ذو الأرحام مثلا؟ نعم. كيف؟ للعصبة، العصوبة. نعم للعصوبة. طيب وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. دي واضحة، يعني القريب يحجب البعيد. قال: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المد بشطر النسب. واحد الأخ والعم لأم وأبي، يعني الأخ الشقيق والعم الشقيق أولى من العم لأب والأخ لأب. هذا معنى قوله: والأخ والعم والعم لأم وأبي، يعني الأخ الشقيق والعم الشقيق. ماله قال أولى من المذلي بشطر النسب بالنصف يعني بالأب فقط. والله حد يعني العم الشقيق يحجب العم لأب، والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. العم الشقيق والأخ لأب والأخ الشقيق أولى من العم لأب والأخ لأب، هذا معنى قوله والأخ والعم لأم وأبي أولى من المذلي بشطر النسب، يعني الأخ لأب فقط، لأنه أدى بشطر نصف النسب هو أخوهم لأبيهم فقط أو عمهم لأبيهم. يوحده ثم انتقل إلى العصبة بالغير، قال والابن والأخ مع الإناث، الابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. دي عصبة شنو؟ دي نوع شنو؟ نعم عصبة بالغير ولا مع الغير؟ مع الغير ولا بالغير؟ ها؟ كيف؟ خير إن شاء الله، خير. الشرع المفتاح جاب لكم حاجة سمح، نعم. لكن ما أعرف شو، عصير، شاي، ما أعرف. نعم؟ كيف؟ الصايمين؟ ما في دراهي كان لازال لسه لا في حاجة ذا لازال أرى شيئا لكن ما شايف لي شيء هنا. طيب وقفنا وين؟ نكمل باقي ثلاثة أبيات، باقي ثلاثة أبيات. إذن العصب مع الغير، قال الناظم رحمه الله والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. دي عصبة بالغير ولا مع الغير؟ بالغير. مع دي هنا ما يشتغل باقي. الابن والأخ مع الإناث، الإناث يعني البنات والأخوات، يعني أنثى الابن، الأنثى من الابن البنت، والأنثى من الأخ شو؟ الأخت. فميراث البنات مع الأبناء هذا عصبة بالغير، والأخوان الذكور مع الأخوات الإناث هذه عصبة شنو؟ بالغير. بالغير شوف العصب بالغير كلهم من درجة واحدة، عن أخ شقيق، أخت شقيق شنو؟ أخ شقيق، أخت لأب شنو؟ أخ لأب، بنت مع ابن، تعال شوف بنت ابن مع ابن ابن، مش في درجة واحدة. إذا دي عصبة بالغير، تعصب بغيره، لكن إذا كانوا في درجة مختلفة دي عصبة مع الغير كما سيأتي. أيوة أيوة برضو من أمثلة دي معصبة أنثى مع الغير، في العصب مع الغير يكون التعصيب بأنثى. نعم إن احتاجت إليه، إذا لم يكن، إذا كان هناك بنت ابن، إن وجد ابن ابن في درجتها عصبها عصب الغير، إن لم يوجد تنزل درجة يعصبها ابن ابن ابن يعصبها عصب الغير. نعم كل بالغير، هذه كل عصبة بالغير. إذن قول المؤلف رحمه الله والابن والأخ مع الإناث، إذن معنى قول الإناث هنا يعني مع البنت والأخت، وعصبانهن في الميراث. ومر معنا أن أصناف العصبة بالغير كم صنف؟ العصب بالغير كم صنف؟ أربعة، وهم البنت مع الابن، والأخت بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب، هذه عصب بالغير. ثم قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب، إن كان هناك بنات أو بنات ابن فالأخت الشقيقة مع البنت عصبة مع الغير، الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن عصبة شنو؟ مع الغير. هذا معنى قوله والأخوات إن تكن، تكن هنا بمعنى يعني توجد، كان هنا تامة، تقول هنا كان هنا تامة، يعني إن تكون بنات يعني إن توجد بنات، إن وجدت البنات والأخوات، إن تكون يعني إن كان هناك بنات في بنات وأخوات، فإن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يرثن مع البنات تعصيبا، ونوع هذا التعصيب هو عصب شو مع الغير. ثم قال آخر بيت في هذا الباب معصبات، معصباتنا فهن معهن معصباتنا. طيب قال وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ليس في النساء طرا، طرا يعني كلا أو جميعا، طرا يعني كلا. ليس في النساء طرا يعني كلا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب كيف الكلام هنا؟ قال الأخوات معصبات، وقال هنا أن تكون عصبة مع الغير. شوف هنا عصبة بالغير أربع، بنت وبنت ابن وأخت شقيق أخت لأب، وهنا برضه أخت شقيق لأب. كيف الكلام؟ أيوة نعم أحسنت. يعني هنا على عصبة بالنفس، يعني ما في عصبة بالنفس إلا المعتقة فقط، إلا المعتقة، إلا التي منت بعتق الرقبة. واضح؟ تعصب بنفسها، يعني لو هلك مثلا معتق أو عتيق، هلك عن بنت فقط، تأخذ مثل النصف، الباقي من يأخذه؟ للمعتقة، لمن أعتقته. تعصب بشنو؟ بنفسها. هذا معنى قوله وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب في ناس أخواننا، لو في ناس صائمين ممكن إحنا انتهينا خلاص، بعدنا حنواصل باب الحجب بعد لا لا لا كم الساعة؟ الساعة كم؟ سبعة كم؟ نزال كم؟ نزال خمسة؟ طيب أيوة تأخذ كل المال. لو معتقة انفردت، لو امرأة اعتقد رجل أو امرأة ثم مات هذا المعتق وله مال وليس له وارث، تأخذ المعتقة جميع المال، تأخذ جميع أحكام العصب النفسي. وضحت دي مسألة مبارح إلا كان في مسألة الجدات مرة معنا بالأمس ميراث الجدة. قال والجدات وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثاته فالثلث بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. الجدة إما أن تكون أم طيب كويس، أم أو أم أب للجدات. إذا اجتمع أم وأم أب فالسدس بينهن بالتساوي. هناك نوع آخر أم ده واحد. نوع ثاني أم أب. الثالث أم أب. النوع الرابع لا يرث، اللي هو أم أبي الأم، هذه لا ترث. أم أبي الأم هذه لا ترث. لو اجتمعت الجدات الثلاثة، لو في واحد عنده هؤلاء الجدات كلهن معمرات وحضروا يرثن السدس، يأخذ السدس بينهن ثلاثا، تلي السدس بينات متساوية. لو كانت إحداهن أقرب مثلا أم هذه موجودة ولدي أم تحجبها، ولا الاثنين الأولى القريبة تحجب شنو البعيدة. إن كانت لأم اتفاقا القريبة تحجب البعيدة، وإن كانت لأب فيها خلاف، ولكن أظهر أنها أيضا شنو تحجب. فلو كانت هذه يعني أم أب، هذه أم أم أم زي ما هي، ودي أم أب كده أم أب، تأخذ السدس ولا شيء لهاتين لأن هذه أقرب. نعم أحيانا ترث جدة واحدة ترث ثلثي السدس، كيف؟ فيما لو أن الرجل تزوج بنت خالته زوجة، طيب أزل.